بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. فكنا في الدرس الماضي في كتاب عمدة الأحكام في الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وهي من الأحاديث المتفق على صحتها في أبواب الأحكام، وانتهينا من كتاب الطهارة بحمد الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: كتاب الصلاة. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو استزدته لزادني. هذا الحديث أورد رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، والصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية. أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم مع النية، هذه هي الصلاة. وبدأ كتاب الصلاة بباب المواقيت، وهذا في بيان شروط الصلاة، وأن من أهم شروطها هو ما يقوله أهل العلم، وهو دخول الوقت. فكل صلاة لها وقت خاص لها، كما قال عز وجل في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكل صلاة من الصلوات الخمس الواجبة على العبد لها أول ولها آخر، فلا يجوز أداء هذه الصلاة قبل وقتها ولا بعد وقتها إلا لعذر، وهذا العذر له أحكام خاصة، وهو ما يسمى الجمع بين الصلوات، وهذا سيكون له مبحث خاص. ذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، فمن فوائد هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل، إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث أن الأعمال تتفاضل فيما بينها، فهناك من الأعمال ما له أجر وثواب أعظم من غيره من الأعمال، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، قال: أعلاها لا إله إلا الله، أي أعلاها التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكره لأعلاها وأدناها فيه بيان على تفاضل الأعمال، وهذا التفاضل يختلف باختلافات متعددة، فقد يكون التفاضل لجنس العمل أو لنوع العمل كما هو في هذا الحديث: الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد. وقد يكون التفاضل إلى نية العامل، فقد يكون العمل أعلى من العمل الآخر بسبب نية عامله، فمع إخلاصه وشدة إخلاصه لله عز وجل يرتفع العمل ويكون فاضلا عند الله سبحانه وتعالى. وأحاديث التفضيل في الأعمال عن النبي عليه الصلاة والسلام متعددة، فبعض الأحاديث فيها تقديم الحج والعمرة، وبعضها تقديم الصيام وغيرها من الأعمال. ووجه هذا الاختلاف في تفاضل الأعمال وما ذكره أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائل بما يناسب حاله، يجيب السائل بما يناسب حاله، فيعرف مثلا أن هذا السائل لديه والدين أو أحد والديه أحياء فيذكر له بر الوالدين، وإن لم يكن له والدين يذكر له عملا آخر. فهذا التفاضل يختلف باختلاف حسب حال المخاطب وما يليق به، لذلك نجد الأعمال أو الأحاديث تختلف فيما بينها في ذكر أفضل الأعمال. من فوائد هذا الحديث دلالة على شاهد هذا الحديث في بابنا وهو المواقيت، أن من أفضل الأعمال أداء الصلاة على وقتها أو في أول وقتها، فأداء الصلاة في وقتها دلالة على فضيلة هذا العمل، وأن على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها، فلا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها. وكذلك فيه دلالة على فضل بر الوالدين، وأنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، فينبغي على المؤمن أن يحرص إذا بقي له والديه أو واحد من والديه أن يحرص على اغتنام الوقت في برهما، فإن في برهما الفضل العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن بر الوالدين بأفضل الأعمال وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا دلالة على رفعة هذا العمل وعلو منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ثم بين أن من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، والجهاد هو الجهاد الشرعي الذي توفرت فيه شروط الجهاد وأفتى أهل العلم بأنه جهاد صحيح، وإلا فإن الجهاد المزعوم الآن كثير، وكثير من أهل الفتن والأهواء والأحزاب يزعمون أن ما يفعلونه جهاد وهو إنما فوضى وفتن وقتل، وفتن كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وأما الجهاد لإعلاء كلمة الله، والجهاد لأجل نصر دين الله وتحت راية ولي الأمر وبقوة، وتوفرت فيه الشروط الشرعية كأهل العلم أنه جهاد، فهذا لا شك ولا ريب أنه من أفضل الأعمال، قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، والمروط قطعة قماش أو كساء مخططة بالألوان، فهذه تسمى المروط، معلمة، والمعلمة أي مخططة، تكون كما قال من خز أو صوف. ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، والغلس المقصود به كما قال اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، أي أنه لم تسفر السماء بعد، فلا زال الليل أقوى من النهار، وإذا غلب النهار الليل سمي الإسفار، فهناك غلس وهناك إسفار، فالغلس ما غلب فيه الليل يعني لا زال الوقت ليلا، والإسفار إذا كان النهار غلب الليل وأصبح الناس يعرفون. فهذا الحديث فيه بيان وقت صلاة الفجر، وسنذكر كل صلاة أول وقتها وآخر وقتها على ما دل الحديث أو دلت الأحاديث في ذلك. من فوائد هذا الحديث جواز شهود المرأة لصلاة الجماعة في المسجد، لكن صلاتها في بيتها كما هو نص الحديث أفضل من صلاتها في المسجد، وكلما كان مكان صلاتها أستر كان كلما كان أجر الصلاة أفضل، فصلاتها في حجرتها وغرفتها خير من صلاتها في عموم بيتها. وهذا كله من دعوة أو من حث الإسلام على ستر المرأة والمحافظة عليها. بالنسبة لأوقات الصلاة أو مواقيت الصلاة، فالأصل فيه، الأصل في مواقيت الصلاة هو حديث جبريل، وذلك أن جبريل جاء وأما النبي صلى الله عليه وسلم، صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما أول الوقت، صلى به يومين، اليوم الأول صلى الصلوات كلها في أول وقتها، وجاء في اليوم الثاني وصلى معه الصلوات كلها في آخر وقتها، ثم قال جبريل: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وأيضا من الأصول في أوقات الصلوات حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو في مسلم، لذلك لم يذكره المؤلف هنا لأنه ممن فرد مسلم في روايته، وشرط المؤلف هو ما اتفق على روايته البخاري ومسلم. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم تحضر العصر. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وسيأتي معنا الأحاديث أيضا، حديث أبي برزة وحديث جابر، فيها أيضا الإشارة إلى أوقات الصلوات. وممكن أن نلخص هذه الأوقات فنقول: أولا وقت صلاة الظهر، صلاة الظهر أولها الزوال، ومعنى الزوال أن الشمس تكون في كبد السماء في وسطه، وليس للشيء ظل، فإذا بدأ ظل الشيء فهذا يسمى الزوال. ووقت الزوال من الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها إذا كانت الشمس في كبد السماء. وأول ما تبدأ بالميلان وظهور الظل بدأ وقت صلاة الظهر، ودليله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، يصلي الظهر إذا دحضت الشمس أو حين تدحض الشمس، وهذا سيأتي معنا في حديث أبي برزة. هذا أول نهاية وقت الظهر، وحين يكون ظل كل شيء مثله، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي قرناه، قال: حين كان ظله مثله، حين كان ظله مثله. ومعنى حين كان ظله مثله أي أنك إذا وضعت عودا في الأرض مستقيما إلى الأعلى فيكون ظله الذي له يساوي طوله، نفس طول العصا، بحيث أنك إذا أنزلت العصا على الأرض وصل إلى العلامة التي كان للظل. إذا كان طول الظل مساوي لطول العصا فهذا حين انتهاء وقت صلاة الظهر. ويذهب الإمام مالك أن هناك اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر بقدر أربع ركعات، بقدر ماذا؟ أربع ركعات، حين يكون ظل كل شيء مثله، هذا المقدار لأربع ركعات يكون لصلاة الظهر وأيضا لصلاة العصر. وأما صلاة العصر فأولها وظل كل شيء مثله في الحديث، حديث جبريل: وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، حين كان ظله مثله. و وهو السابق وهو انتهاء وقت ماذا؟ صلاة الظهر. وأما آخر وقت صلاة العصر فهو ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت اختيار ووقت ضرورة، والفرق بينهما أنه لا يجوز له تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة إلا لعذر، وإلا فالأصل أنه يصليها في وقت ماذا؟ الاختيار. ووقت الاختيار جمهور العلماء على أنه حين يكون ظل الشيء مثليه ضعفين، حين يكون ظله مثليه، وهذا ورد في حديث ابن عباس. وقيل إلى اصفرار الشمس، وهذا أزود وقت زائد، إلى اصفرار الشمس، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وهذا ورد في حديث عبد الله بن عمرو وهو الصحيح، لأنه وقت أو أخذ بالزائد. ومعنى الأخذ بالزائد أنك إذا أخذت برواية الإصفرار أيضا أنت أخذت بماذا؟ برواية ظل كل شيء مثليه. أما إذا أخذت برواية الأولى ظل كل شيء مثليه ذهب عنك الرواية الثانية وهي إلى إصفرار الشمس. وأما وقت الضرورة فهو إلى غروب الشمس، إلى الغروب. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: في الحديث المتفق على صحته حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وأما صلاة ماذا؟ المغرب، فوقتها واحد، وهو من الغروب إلى ذهاب الشفق، من الغروب إلى ذهاب الشفق، ويسن تعجيلها، ويسن التعجيل لحديث ابن عبر عبد الله بن عمرو قال: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. وأيضا في حديث جبريل أنه صلى معه في اليوم الأول حين غابت الشمس، وفي اليوم الثاني أيضا حين غابت الشمس. وجاء في حديث رافع بن خديج، حديث رافع بن خديج مما يدل على التأجيل: كنا نصلي المغرب مع رسول الله فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني السهم الذي يرميه بالنبل، السهم يسقط بعيد، يرى هذا السهم ويرى موقعه، فيدل على أن الإضاءة لا زالت موجودة. كنا نصلي المغرب مع رسول الله فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، هذا رواه مسلم. وأما وقت العشاء فأوله بعد ذهاب الشفق، فأوله بعد ذهاب الشفق. لحديث جبريل قال: وصلى بي العشاء حين غاب الشفق. وصلى بي العشاء حين غاب الشفق. صلى بي العشاء حين غاب الشفق. وأما آخر وقت العشاء ففيه خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. قيل أنه ينتهي إلى الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: إنما التفريط على من أخر الصلاة إلى أن تدخل الصلاة الأخرى. إنما التفريط على من أخر الصلاة إلى أن تدخل الصلاة الأخرى. والصلاة الأخرى بعد العشاء هي صلاة ماذا؟ الفجر. والقول الثاني أنه ينتهي إلى ثلث الليل، قسم الليل إلى ثلاثة أقسام، إذا انتهى الثلث الأول انتهى وقت العشاء. ويدل عليه حديث ابن عباس، يدل عليه حديث ابن عباس قال: وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل. وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل. والقول الثالث وهو أنه ينتهي إلى نصف الليل، ينتهي إلى نصف الليل. ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو وحديث أنس، وفيه: حتى كان قريب من نصف الليل ثم جاء فصلى، وذلك حين أخر صلاة العشاء. حتى كان قريب من نصف الليل ثم جاء فصلى، رواه مسلم. وينتبه هنا إلى أن نصف الليل ليس كما يظنه بعض الناس أنه الساعة الثانية عشر مطلقا، وإنما نصف الليل هو أن تأخذ من الوقت من غروب الشمس إلى أذان الفجر كم ساعة، ثم تقسمها نصفين. فأحيانا يخرج معك نصف الليل 12 ونصف، أحيانا 11، أحيانا أقل، أحيانا أكثر، بحسب طول الليل وقصره. والقول الأقوى في ذلك هو من جعل نهايته إلى نصف الليل، ويجعلون ما بعد نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة، مثل وقت ماذا؟ صلاة العصر، جعلونه وقت اضطرار. وأما نهاية وقت الاختيار إلى نصف الليل. وإذا اخترنا نصف الليل فإنه داخل فيه رواية ماذا؟ ثلث الليل، لأن الثلث أقل من النصف، فرواية الثلث أصلا داخلة في النصف، والنصف كما قلنا زائد. وقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري، كتب عمر إلى أبي موسى قال: وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل. قال عمر لأبي موسى: وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى نصف الليل، وإن أخرت فإلى نصف الليل. وهذا رواه مالك والطحاوي، وقال الألباني إسناده صحيح. يبقى معنا صلاة ماذا؟ الفجر. نقول أول وقتها هو طلوع الفجر الثاني، أول وقتها طلوع الفجر الثاني، لأن الفجر فجران: الفجر الكاذب وهو الذي يخرج أولا، ثم الفجر الصادق. والأحكام تتعلق، الصلاة والإمساك تتعلق بالفجر الصادق، وهو ما يكون عليه الأذان الآن، وينتهي وقتها بطلوع الشمس، ينتهي وقت الصلاة بطلوع الشمس. دل على ذلك ووقت صلاة الصبح، حديث ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، قوله عليه الصلاة والسلام: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. والسنة، لأنه وردت أحاديث فيها الغلس كما مر معنا، ووردت أحاديث فيها الإسفار، والجمع بينهما أن نقول أن السنة المبادرة إلى الصلاة، لحديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، صليها بغلس، أي قبل أن تسفر الدنيا. رواه مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وأيضا حديث عائشة الذي معنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، ما يعرفن من الغلس. وأحيانا كان يسفر وحمل الإسفار على إطالة الصلاة، حمل الإسفار على إطالة الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسفر، ليس معناه أنه يبدأ الصلاة بالإسفار، وإنما معناه أنه يبدأها بغلس لكنه يطيل الصلاة حتى تسفر، يدل عليه حديث أبي برزة، سيأتي معنا حديث أبي برزة الأسلمي: كان يقرأ في الفجر من 100 إلى 60 آية، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض، حين يعرف وجهنا أو بعضنا وجه بعض. وهذا ليس الإسفار الشديد القريب من طلوع الفجر، وإنما الإسفار يعني الخفيف أو بداية الإسفار. هذا ما يتعلق بأوقات الصلوات الخمس التي ذكرناها. نرجع إلى الأحاديث ونقرأ ما تدل عليه. أولا حديث عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات أي متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. فهذا يدل على أي وقت من أوقات الصلاة التي ذكرناها؟ وقت صلاة الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالصلاة بغلس كما في حديث جابر الذي ذكرناه. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة أقصد بها شدة الحر أي الزوال، وهذا يكون بعد الزوال، وهذا أول وقت الظهر. قال: والعصر والشمس نقية، أي أنها لم تصفر إلى الآن، لأن الإصفرار وقت ماذا قلنا؟ وقت الضرورة. صلي العصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، ووجبت أي سقطت، والوجبة في اللغة هو السقوط، لذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث له جالس مع أصحابه فسمع صوت وجبة أي شيئا سقط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة، فالآن سقط في قعرها، عافانا الله وإياكم. والعشاء أحيانا وأحيانا، أي أحيانا يؤخر وأحيانا يعجل. وسيأتي أن من السنة أحيانا تأخير صلاة العشاء، وهذا يرجع إلى حال الناس. إذا رآهم، وما يدل على أن التعجيل يرجع إلى حال الناس قوله: إذا رآهم اجتمعوا أجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وهذا يدلنا على أن إقامة الصلاة ترجع إلى حال الناس واجتماعهم، وأن جعلها على وقت محدد دائما هذا يعني أمر اعتاد الناس عليه، لكن الحديث هذا يدل على أن الإقامة تكون بحسب حضور الإمام، يعني ما يقيم المؤذن والإمام غير موجود يا شيخ. قال: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وهذا كله مر معنا في أوقات الصلوات. قال: عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، أبو برزة الصحابي اختلف في اسمه، وقال الذهبي أن الأصح اسمه نضلة ابن عبيد، نضلة ابن عبيد هو أبو برزة الأسلمي، مع خلاف في اسمه رضي الله تعالى عنه، لكنه اشتهر بكنيته. فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهاجرة. ما هي الهاجرة؟ الظهر، إنها شدة الحر كما قلنا متعلقة بالزوال. قال: كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ومعنى تدحض الشمس أي تزول، هذا ما قلنا أنه أول أوقات صلاة الظهر، أول أوقات صلاة الظهر. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه يصلي الصلاة أول وقتها. قال أهل العلم إلا الأفضلية للصلاة في أول وقتها إلا في أمرين أو في صلاتين. من السنة تأخير العشاء إذا يعني لم يكن هناك مفسدة، فالسنة تأخير العشاء. وأيضا من السنة تأخير الظهر عند اشتداد الحر، عند اشتداد الحر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يبرد بالصلاة، أبرد بالصلاة، أبرد الصلاة، فأخر الظهر. قال ثم حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني في أول وقت العصر. ومتى أول وقت العصر؟ بعد الزوال؟ لا، أول وقت العصر حين يكون ظل الشيء مثله، والشمس في هذا الوقت تكون نقية وحية، يكون وقت عصر طويل. قال ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، التي تدعونها العتمة. وقوله التي تدعونها العتمة يشير إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء. وكان الأعراب يسمون العشاء العتمة، فورد النهي وورد الجواز، وورد ذكر العتمة أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لو تعلمون ما في العتمة والفجر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سماها ماذا؟ عتمة، ما في العتمة والفجر. والجمع بينهما هو ما قاله ابن القيم رحمه الله، لأنه اختلفت مذاهب العلماء في الجمع، منهم من قال إنها ناسخ ومنسوخ، لكن ابن القيم يرد هذا كله ويقول الصحيح أنه لم ينهى، هذه عبارته، قال فإنه لم ينهى عن إطلاق اسم العتمة بالكلية، وإنما نهى أن يهجر اسم العشاء، إنما نهى أن يهجر اسم العشاء، وهو الاسم الذي سماه الله بها في كتابه، وهو الاسم الذي سماه الله بها في الكتاب. فإن أطلق العتمة أحيانا كما في بعض الأحاديث فهذا جائز. ثم قال ابن القيم بعد ذلك قاعدة نفيسة، وهو أنه ينبغي الاعتناء بالمصطلحات الشرعية، لا تغلب المصطلحات العامية على المصطلحات الشرعية، ينبغي العناية بالمصطلحات الشرعية. وهنا المصطلح الشرعي للصلاة هو العشاء، والعتمة يطلقها الناس عليها، لكن الأولى استخدام المصطلح الشرعي لئلا يهجر الاسم الشرعي ويستبدل بالاسم العامي أو ما تعارف الناس عليه. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وهذا من المناهي، جاء النهي عن الصلاة، عن النوم قبل صلاة العشاء، لأن المدة بينهما يسيرة، مدة بينهما يسيرة، فيخشى على من نام بعد المغرب أن تفوته وقت صلاة العشاء. والترمذي رحمه الله تعالى نقل عن بعض السلف قال إلا إن احتاج لذلك، وخاصة في رمضان، وخاصة في رمضان. لكن الغالب على من ينام بعد المغرب أنه تفوته جماعة جماعة العشاء، لذلك ورد النهي عنه. والحديث بعدها أيضا هذا فيه الكراهة عن السمر بعد العشاء والسهر، إلا إذا كان هناك مصلحة. والألباني رحمه الله تعالى يقول: يكره السمر والسهر إلا إذا كان فيه صالح المتكلم أو صالح المسلمين، إلا إذا كان فيه صالح للمتكلم أو صالح للمسلمين. لذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام: لا سمر إلا لمسافر أو مصل، لا سمر إلا لمسافر أو مصل، أو أن يسمر على علم أو على حديث مع أهله أو مع ضيف، لأنه يكون لحاجة، وإلا فالأصل عدم السمر بعد العشاء. وكان ينفتل أن ينصرف من صلاة الغداة، والغداة هي الفجر، حين يعرف الرجل جليسه، وهذا مثل ما قلنا أنه أحيانا يسفر. لماذا يسفر؟ قال: وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يطيل الصلاة، يطيل الصلاة. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وهذا يدل على أن من فوائده أنه دلالة على وقت صلاة العصر، وأنه وقت الاختيار حتى تحمر الشمس أو تصفر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يصليها بسبب غزوة الخندق وحصار المشركين للمسلمين، فما استطاع أن يصليها إلا بعد المغرب. لكن هذا كما قال ابن حجر محمول على أنه قبل أن تشرع صلاة الخوف، قبل أن تشرع صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف هو أنه لها صور كثيرة، من أشد صورها أنه يجوز الصلاة ولو في حال الالتحام بين الأعداء، بين المسلمين وأعدائهم، يجوز أن تصلي ولو لغير قبلة، ولو أن تتحرك. فعلى هذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو كان في مثل هذه الحال، لأن هذا كان محمولا على أنه كان قبل شرعية صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف ما شرعت إلا متأخرة. ويدل على هذا أن أبا سعيد قال: كان قبل أن ينزل الله صلاة الخوف، قال ذلك: كان قبل أن ينزل الله صلاة الخوف. من فوائد هذا الحديث هو بيان الصحيح من أقوال أهل العلم في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ على خلاف بين أهل العلم في أقوال متعددة، قيل في ذلك أكثر من 17 قولا، لكن الصواب والصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، يدل عليه هذا الحديث، حديث علي رضي الله تعالى عنه. من فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، فيه دلالة على إثبات عذاب القبر. من فوائد الحديث جواز الدعاء على الكافر المعين أو على الظالم المعين الذي استفحل شره وانتشر خطره، يجوز الدعاء عليه بالهلاك وأن الله يعذبه في قبره. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ويدل هذا الحديث على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه، ففاتته صلاة واحدة أو أخر عن صلاة واحدة لعذر وحصار، ومع هذا يتألم رسول الله على فوات هذه الصلاة ويدعو على من سبب له فوات هذه الصلاة. هذا يعطينا درس واضح على أهمية الاعتناء بالصلوات وأدائها في وقتها. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أعتم أي أخر صلاة العشاء، دخل في ظلمة الليل، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، لأمرتهم بهذه الصلاة بهذه الصلاة هذه الساعة. وهذا ما ذكرنا أن السنة في العشاء التأخير، أن الأفضل في العشاء التأخير، لكن عادة وغالب عادة النبي عليه الصلاة والسلام هو الصلاة في أول الوقت. وهنا إشارة إلى أن على الإمام مراعاة من؟ مراعاة المصلين وأحوالهم وحاجتهم، حتى لا يكون فتنة على الناس. وهذا داخل في وقت صلاة العشاء الذي ذكرناه وقد مر معنا. وبه نختم كتاب المواقيت، وإن شاء الله لاحقا متى ما استأنفنا الدروس ندخل في باب أو باب في شيء من مكروهات الصلاة. فقنا الله وإياكم لكل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى